قال: وأما سن هذا النسب وصفته فسن الضحايا وصفتها الجائزة. أنه بالنسبة للمعز لا يجوز أن يضحي بأقل مما مضى عليه سنة، يعني ما أكمل سنة ودخل الثاني. وبالنسبة للضأن 6 أشهر، أكمل 6 أشهر. وبالنسبة للبقر مضى سنتان، وبالنسبة للإبل 5. هذا كله تكلمنا عنه سابقا تفصيلا، وهذا أمر معروف بحمد الله. قال: أعني أن يتقي فيها من العيوب ما يتقى في الضحايا. ما هي التي تتقى في الضحايا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ماذا عن الأضحية؟ لماذا؟ بالعوراء البين عوراء، وكذلك العرج البين عرج، والمريضة البين مرضها، والعجفة يعني الهزيلة التي ليس فيها لحم التي لا تموت كما جاء في الحديث. قال: ولا أعلم في هذا خلافا في المذهب ولا خارجا منه. وهناك يضع شروط إضافية، فيقول إذا كانت العورة لا يجزئ بها فالعمي من باب أولى، لكن القصد بالعورة هي التي ذهبت عينها، أما مجرد أنه ذهب بعضها فهذه لا تدخل في ذلك فهي جائزة. وكذلك العرج البين وعرجها وحددها العلماء هي التي حقيقة إذا مشت مع الغنم تسبقها إلى المرعى فتجد أنها ترعى وهذه يفوتها المرعى، أما إذا كان عرجها بسيط فهذا لا أثر له في هذا، كله تكلم عنه العلماء. كذلك المرض اليسير لا يؤثر، وإنما المرض الذي يظهر أثره على جسمه. كذلك أيضا بالنسبة للعجفة التي ينازلها لينال الله لحومها ولا دماؤه ولا يناله التحوى منكم، الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل الطيب. فإذا أردت أن تضحي وأن تذبح عقيقة أو هديا فعليك أن تختار السمينة الجيدة الخالية من العيوب. لماذا؟ لأنك تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. هذا قربان نسك تذبحه طاعة لله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضاته. إذن عليك أن تختار الطيب، فالله طيب لا يقبل إلا طيب.